يقول رجل تكرر تتكرر معه أنه يرى، يعني رؤيا امرأة يخطبها وتدخل عليه بثياب عارية وشبه عارية، وهذه الفتاة من بيت علم، فهل يكون هذا كما أوله؟ المرأة إذا كانت هي يعني عند زوجها عارية أو شبه عارية فهذا أنت لباس لها وهي لباس لك، يعني لا يؤخذ منه التشاؤم بارك الله فيك، ولا تأخذ بأن هذه فاجرة فاسقة وإن كانت من بيت علم أبدا، لو لأنك ترى أنها تريد تكون زوجتك، فإذا رأيت بهذه الصورة فهذه كأنها إشارة بأنك يعني خذي بيدها إن شاء الله أن يخطبها. نعم، في المنام ذهب يخطبها فرأى، ما ذكر هنا يا امرأة تكرمه أنه يرى امرأة يخطبها وتدخل عليه بثياب عارية أو شبه عارية، وهذه الفتاة والله أعلم لا يؤخذ منه إن شاء الله، إلا أنها قد يكون إشارة أنها تكون معك كما تريد إن شاء الله، امرأة إن شاء الله مطيعة وكذا، لأنه الزوج والزوجة لا ينبغي أن يكونوا يعني إلا أن يكون كما قالوا أفضل حالة أن يكون كل واحد، فقد يكون والله أعلم فيه إشارة على أنها خيرا لك. لا يقال لو كانت هي أمام الناس الآخرين تمشي عارية، نعم قد يتشاءم منها. امرأة دخلت في الإسلام حديثا تسكن مع زوجها في مكة وتشتقي من سوء معاشرتها، معاشرته، سبحان الله، هذا كثير في بلاد أوروبا خاصة، ربما جاء من بلاد الكفر، طلبت منه الخلع إن لم يحسن خلق يحسن خلقه، فطلب منها مبلغا ليرجعها إلى بلدها في أوروبا، وطلب منها الإجهاز من حامل منذ شهر، أما الإجهاز لا يجوز بحال من الأحوال، أراد الله تعالى أن يخلق خلقا يريدون أن يحاربوا الله، لا، أما الخلع هو مبلغ يوصلها إلى بلدها، هذا الله أعلم كيف تبقى بالفعل إذا لم يكن لها أحد، فيجوز له أن يطلب والله أعلم أما يوصله ويوصلها إلى أهلها. نعم، أريد اقتناء شروح الشيخ آدم الأسيوبي للسنن، فما رأيكم؟ بارك الله فيك، نعم خذها يا أخي، هذه من الأشياء المباركة، لأن شيخ آدم الأسيوبي حفظه الله ما يأتي إلا بخير كله، شروح الحديث، فرأيي إيش ما رأيي، أما إذا كان عندنا إمكانية فكنا نشتري كله ونساعدك، لكن لا ما عندنا إمكانية. أحسن الله إليكم، هل يجوز الصلاة أو هل تجوز الصلاة في الصف المقطوع؟ إذا كان في الحقيقة أمامك الصف ينبغي أن تمشي ولو كنت في الصلاة وتملأ الصف، وصل الله ومن وصل الصف كما جاء في الحديث دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن تجوز، نعم إذا صلى وأمامه الصف منقطع فلا شك أو ما هو صلاته صحيحة، لكنها أقل أجرا مما إذا يكون وصل الصف نام. فهل للصلاة هنا في الحرم استثناء؟ لا، لا يوجد استثناء إلا الاضطرار في كل مكان، كأنك تقول بين السواري وغيرها، فهذا لا يؤخذ إلا بالاضطرار هنا أيضا. بعض الناس يشرب ماء زمزم بنية لا يظمأ يوم القيامة لأنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماء زمزم لما شرب له، إن شاء الله هذا العمل صحيح، أي شيء إن شاء الله لما شرب له، وقد شرب الأئمة ودعوا فحصل لهم، كما قال الذهبي ابن حجر لما حججت فشربت ماء زمزم ودعوت الله تعالى أن يعطيني قوة ذاكرة مثل الذهبي، فقال وطيته زيادة. نعم، هل الصلاة حول المسجد الحرام الأجر كما في المسجد الحرام في مكة؟ لا، لأن الصلاة إذا كانت غير صلاة جماعة غير فريضة فهي 100,000 في كل مكان وربما يكون في البيت النافلة أفضل، ما هو كذا كما جاء في الحديث. أما صلاة الجماعة فليس لا شك أن مسجد الحرام أعظم مسجد من ناحية عدد المصلين، وصلاة الاثنين أفضل من صلاة الفرد، وكلما زاد فهو أفضل، فلا يقارن في مسجد الحرام ومسجد العزيزية أجرهما سواء، لا قطعا مسجد الحرام يكون الأجر فيه أعظم وأعظم. نعم أحسن الله إليكم، هل يجوز إعادة العمرة مرة ثانية وأنا هنا؟ وإذا كان يجوز فمن أين؟ كما سمعت أنت عدة مرات أن الميقات هو موضع الإحرام سواء جيت من خارج أو يعني قطعا، خاصة من الذي يأتي من الخارج، أما أهل مكة فيحرمون من التنعيم وغير لا بأس، لكن أنت لابد أن تذهب سواء ذهبت إلى ميقاتك أنت أو مواقيت أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن أتى عليهن، من خارج أتى أو من الداخل أتى، يفسره فعل الصحابة كانوا يخرجون من مكة ويحرمون من ذو الحليفة ولا يدخلون المدينة، هذا فعله ابن الزبير، فعله عبد الله بن عمر، وفعلت عائشة ذهبت إلى الجحفة حفظكم الله في بلد لا يجوز لأحد أن ينشغل في شغل أن تكون الحكومة على علم، إلا أن تكون في شغل إلا أن تكون الحكومة على علم. هذا خطه